وهذا في تفسير آل عمران. على كل حال مما ذكرنا هم أولاد أولاد يعقوب، الأسباط أولاد يعقوب، فكونه يطلق عليهم أسباط في شرع من قبلنا ويطلق السبط في شرعنا أو في لغتنا عندنا في لغة العرب يطلق، هذا مجرد اصطلاح، ولا يمنع أن يختلف الاصطلاح من جيل إلى جيل. الأمر الثاني كون أخوة يوسف أنبياء، شيخ الإسلام يرى هذا الرأي أنهم أنبياء، والحافظ ابن كثير يقول لم أقف على ما يدل على نبوتهم، يقول هل يجب على المسلم أن يتحرى في أكله ويسأل من يدعوه لوليمة مثلا فيقول له ما نوع هذا اللحم أو من أي بلد هو وهل ذبح على الطريقة الإسلامية، وكذلك مثل هذا أمثل هذا المطاعم. مسألة غلبة ظن، إذا كان الإنسان في بلاد مسلمين والذي يغلب على الظن أن الذي يذبح مسلم أو كتابي، فإذا غلب على ظنه ذلك فإنه لا يسأل، لكن إذا كان في بلد مختلط وقد يتناول ما يذبحه غير مسلم لكثرة من يزاول ذلك في هذا البلد أو ما يرد إلى هذا البلد، على كل حال المسألة تبع غلبة الظن. يقول هل صحيح ما يقال أن الحسن بن علي أفضل من الحسين رضي الله عنهما؟ هو الأكبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، وعلى كل حال هما سيدا شباب أهل الجنة، ومنزلتهما من النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، وكل بعمله. يقول يوجد معاملة في أحد البنوك ولا أدري عن حكمها، وهي أن الشخص يقول البنك أريد قرضا، فيقول البنك نحن نشتري أسهم بسعر وقدره 39,000 ونتملكها ثم نبيعها لك بسعر القسط 51,000، فهل هذا جائز من وقع فيه؟ ماذا عليه؟ مسألة التورق، والأسهم إذا كانت عروض تجارية يعني ما هي في وقت الاكتتاب قبل أن تكون عروض يشترى بهذه الدراهم التي اجتمعت من الاكتتاب يشترى فيها عروض، تباع وتشترى هذه العروض على أن السهم جزء مشاع من هذه الشركة إذا كانت الشركة نقية، والذي يفتى به جواز بيع وتداول هذه الأسهم وإن كنت لست مرتاحا لها. على كل حال إذا كانت من الأسهم النقية وهي عبارة عن عروض تجارية تتداول فيها هذه الأسهم والسهم جزء مشاع من هذه الشركة، فلا مانع من شرائه عند من يرتاح لمثل هذه الأمور، وإلا فالأسهم عندي كلها فيها ما فيها أقل ما فيها الشبهة. مسألة تعود إلى مسألة التورق، مسألة التورق إذا جاء المحتاج لمبلغ من المال إلى شخص يملك هذا المال ولا يرضى أن يقرضه بغير زيادة، فإنه يبيع عليه سلعة وإن كان لا يحتاجها وإنما يحتاج قيمتها لقضاء حاجته، فعامة أهل العلم على الجواز، يأتي إلى هذا التاجر وعنده هذه البضاعة يملكها ملكا تاما مستقرا فيبيعها عليه ويقبضها قبضا شرعيا معتبرا ثم يبيعها إلى طرف ثالث، هذه مسألة التورق جائزة عند عامة أهل العلم، وإن منعها ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة أهل العلم على جوازها. يقول حديث دع ما يريبك، بعض المؤسسات المصرفية استعملت هذا الحديث في الدعاية لها، فهل يجوز لهم ذلك؟ العبرة بالواقع، العبرة بالواقع، إذا كان هذا المصرف ما فيه شبهات فليستعملوا هذا الحديث، وإذا كان عندهم شيء من الشبهات وعندهم شيء مما يريب فهذا استهتار واستخفاف بالحديث. نمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية، هذه الأحاديث اتق الله حيثما كنت وازهد فيما في أيدي الناس حبك الناس، اتق الله وازهد ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واعملن بنية إنما الأعمال بالنيات. هذا يسأل عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إذا بلغك الخبر الصادق الذي لا تشك فيه يقينا هذا علم اليقين، وإذا رأيت ما بلغك عنه بالخبر صار عين اليقين، وإذا استعملته إضافة إلى رؤيته صار حق اليقين. مثلون بالعسل، إذا جاءك جمع من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب وقالوا إن العسل موجود في الأسواق، هذا علم اليقين. ثم إذا ذهبت بنفسك إلى السوق ورأيته صار علم اليقين، فإذا لعقته وطعمته صار حق اليقين. يقول ما معنى قول المتكلمين النظر والقصد إلى النظر والشك؟ يعني الخلاف في أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف، يعني المعروف عند أهل الحق أن أول واجب النطق بالشهادتين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا أول واجب على المكلف وبه ما يدخل في الإسلام. المتكلمون يقولون أول واجب النظر، أن تنظر في الدلائل التي تستدل بها وتتوصل إلى وجود الله جل وعلا، ولأنه هو الخالق وأنه هو الرب المعبود، ليست أدلة شرعية، أدلة عقلية وكونية. النظر في هذه الأدلة أو القصد إلى النظر الذي هو وسيلة النظر، ومنهم من يقول قبل ذلك أن تشك فتكون المعبودات عندك على حد سواء، ثم بعد ذلك تؤسس وتنظر في الإله الحق، وهذا كله باطل ليس عليه دليل ولا أثارة من علم. شخص مذنب على نفسه وأهله وعمره 30 عاما، ما نصيحتكم له ويبدو أنه قد أيس من الدنيا والدين؟ نسأل الله العافية. لا لا، المجال مفتوح، التوبة مقبولة قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، وإذا تاب توبة نصوحا بشروطها المعروفة عند أهل العلم فإن الله يتوب، والتوبة تهدم ما كان قبله، بل الأمر أعظم من ذلك. يتصور هذا الإنسان المسرف على نفسه أن السيئات التي ارتكبها وزاولها تقلب له حسنات، تبدل له حسنات، ومن الذي يحول بينه وبين ربه؟ وأي أمل أعظم من هذا؟ لا يكفي أن تهدم سيئات، وإنما تبدل سيئاته حسنات. هذا الإسراف في هذه المدة التي زاول فيها هذه المعاصي تبدل سيئاته حسنات بالنص. كان رأي شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الحسنات المنقلبة عن سيئات تضاعف الحسنة بعشر أمثال، فضل الله واسع، وإن كان المترجح أن البدل له حكم المبدل وأن الحسنة حسنة واحدة لأنها منقلبة عن سيئة والسيئات لا تضاعف والبدل له حكم المبدل. وبهذا ننفصل عن السؤال والإشكال الذي يريده بعضهم. يريد بعضهم إشكال حول تبديل السيئات حسنات، وأنه إذا افترضنا أن شخصين في 70 من العمر أو 80 أحدهما نشأ شابا في طاعة الله مقبلا على ربه وعلى عبادة ربه منذ أن وجد إلى أن بلغ 80 وأعماله كلها طاعات لازمة ومتعدية، والثاني بلغ من العمر 80 وهو مسرف على نفسه في المعاصي والجرائم والكبائر والسيئات ثم تاب لما بلغ 80 قد يقول قائل إذا كانت سيئات هذا الرجل العاصي المسرف أعماله السيئة ونشاطه فيها أكثر مما عمله ذلك من الحسنات قد يكون أفضل منه على كلام شيخ الإسلام، لو افترضنا أن عنده في خلال هذه 70 سنة 1,000,000 سيئة والثاني عنده 1,000,000 حسنة، تاب هذا عن هذه 1,000,000 السيئة وصارت 10,000,000 حسنة أقل شيء، ضوعفت صارت حسنات ثم ضوعفت صار أفضل من الثاني الذي نشأ في عبادة الله إلى 80 والعدل الإلهي وعموم الشريعة ونصوصها وقواعدها لا يأتي بمثل هذا، لأن الشرع مدح من نشأ في طاعة الله وقلبه معلق في المساجد وجاء نصوص كثيرة في هذا الأمر، بينما هذا الشخص الذي نشأ على الشر والفساد وطيلة عمره إذا قلنا إن حسناته المبدلة من سيئات لا تضاعف وحسنات الآخر مضاعفة انفصلنا عن هذا الإشكال. والقاعدة أن البدل له حكم المبدل. يقول رجل أراد العمرة لكن لم يحرم من الميقات، ماذا عليه؟ أهل العلم يلزمونه بأنه ترك نسك عليه دم، وهذا هو القول الوسط في المسألة، يعني خلاف قول سعيد بن المسيب الذي يقول لا شيء عليه وقول سعيد بن جبير الذي يقول لا حج له. المسألة بين هذين القولين، قول جمهور أهل العلم أنه ترك نسكا فعليه أن يريق دما. هذا يقول أعتقد بقول أهل السنة والجماعة في القدر، ولكن عندما يحاجني البعض من الناس على أن الله قدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، ولكن عندما يحاجني البعض من الناس على أن الله قدر كل شيء حتى قدر مصائر الناس في الجنة والنار وأنه تعالى أعطى العبد المشيئة ولكن مع ذلك لا يشاء العبد إلا تبعا لمشيئة الله، فكيف يكون الجواب؟ إذ النهاية أن الأمر بيد الله ولا يكون شيء إلا ما كتبه الله. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان كل شيء مقدر فلما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وأنت حينما تحكم على نفسك بأنك محكوم عليك ومقدر عليك ومفروغ من أمرك والله جعل لك مشيئة واختيار، هداك الطريقين، هداك السبيلين، هداك النجدين، وأنت حر مختار. نعم لن تخرج عن قدر الله بحال، لكن لك أن تختار لنفسك أن تصلي أو لا تصلي. يعني إذا سمعت المؤذن هل في أحد يمنعك أن تقوم وتتوضأ وتذهب إلى المسجد وتصلي؟ فأنت إذا فعلت ذلك فأنت اخترت طريق الهدى. وإن قلت أنه مكتوب علي في القدر في الأزل، لماذا أفعل، لماذا لا، لماذا أصلي وأنا مكتوب علي ومقدر علي؟ قلت أنت اخترت الطريق الثاني، طريق النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالله جل وعلا قدر عليك، لكن هداك النجدين وأعطاك حرية تستطيع أن تزاول بها ما كلفت به، فعليك أن تفعل ما أمرت به، وما وراء ذلك اتركه لله جل وعلا، واحرص أن تكون ممن كتبت له الهداية. والطريق واضح، السبيل ظاهر. يقول في حديث عمارة بن رؤيبة الذي أنكر رفع اليدين وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت عنه إلا رفع الأصبع عند الدعاء، نعم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرك إصبعه يدعو بها، أنه يسن للخطيب رفع إصبعه عند الدعاء في الخطبة. وهل يقال مثل ذلك في حق المستمع؟ كل حال المستمع عليه أن يستمع، عليه أن ينصت، وإذا رفع أصبع حرك أصبعه لا يضر إن شاء الله تعالى. يقول كيف أنكر على أمر لم أره ولا أستطيع أن أغيره لعدم القرب والمباشرة؟ إذا لم تره ولم يبلغك بطريق صحيح لا يلزمك إنكار، لكن إذا رأيته سواء كان ببصرك أو بعلمك الذي لا تشك فيه فأنت داخل في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره. وكونك بعيدا عنه لا يمنع أن تنكره بوسيلة مناسبة، ولو بالاتصال الهاتفي أو برسالة أو ما أشبه ذلك. يقول رأينا بعض العلماء يخرج في المساجد وفي القنوات الفضائية كث اللحية ولا يأخذ منها شيء، ثم ما يلبث إلا وقد أخذ منها شيئا فشيئا، مع العلم أن هذه الظاهرة تتزايد، فما السبب؟ على كل حال يوجد من يفتي بالقص والأخذ من اللحية مستدلا بما ذكر عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، وعدوا من الصحابة 12، لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة وهو الأسوة، وتعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته. وجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كث اللحية، وجاء الأمر بإعفاء اللحية، توفير اللحى وإكرام اللحى، فكيف يعارض قوله وفعله بقول غيره أو فعله؟ وما من مسألة من مسائل الدين إلا ويوجد من الصحابة إلا ما ندر الأمور المجمع عليها، إلا ما ندر إلا ويوجد من الصحابة من لم يبلغه الخبر فتجده يخالف، لأنه لم يبلغه الخبر أو بلغه الخبر لكنه تأول كابن عمر. ابن عمر حينما أخذ من لحيته في النسك خاصة متأولا ما جاء في آية الفتح محلقين ومقصرين، فإذا حلق رأسه ويرى الجمع بينهم فماذا بقي للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية. فإذا كان هذا تأويله فكيف يقتدى به باستمرار، يعني في كل مناسب وفي كل، ويجعل هذا هو الأصل، مع أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله صريح وواضح. أن جاء مسائل لا يقول بها إلا أهل البدع، وذكر عن بعض الصحابة أنه كان يفعل، يعني حينما يذكر عن ابن عباس أنه يرى المتعة مع أنه ثبت عنه الرجوع، هل نقول أن المتعة حلال لأن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول بها، وعمر يقول لا أوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد؟ يعني ما من مسألة من المسائل إلا ويوجد من يخالف فيها، فهل العبرة بالمخالف أو العبرة بالأصل القدوة والأسوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله المستعان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكر بعض الشراح أن الطيب من أسماء الله استدلالا بهذا الحديث، فما مأخذ استدلاله؟ ذكرنا أن هذا قول لبعض أهل العلم، وأن من أهل العلم من ذكره في الأسماء الحسنى، ومنهم من يقول أن هذا جاء على سبيل الإخبار ولا تثبت التسمية بالخبر ما لم ينص على أنه اسم، لأن دائرة الإخبار أوسع، والأمر في هذا في ساعة إن شاء الله. يقول: توجد خاصية بأجهزة الحاسب الآلي توفر لك البحث عن شبكات الاتصال بالإنترنت، وبعض الناس إذا بحث عن الشبكات ربما يحصل عليها من جيرانه أو ممن يستخدمون الإنترنت ممن هم قريبون منه. يقول: هل يجوز أن أستخدم هذه الشبكة وأتصل منها بالإنترنت بدون علم صاحبها الأساسي؟ وبعضهم يقول إن صاحبها لم يضع الرقم السري للشبكة، مما يعني أنه موافق لمن يبحث عن الشبكات أن يستفيد منها، ولكن ولا يعلم هل أحد استفاد من شبكته، هل هذا الفعل يعتبر من التعدي على مال المسلم؟ على كل حال، إذا كان المشترك الذي دفع المال للاشتراك يستخدمها في الخير ويتضرر من استخدامك لاشتراكه فهذا لا يجوز، أما إذا كان يستعمل هذا الاشتراك في غير الخير فلا مانع من مزاحمته حينئذ وتقليل الشر بالنسبة له ولو يتضرر بذلك، إذا كان يستعملها في غير الخير. وإذا كان لا يتضرر بذلك فالأمر في ساعة إن شاء الله. نعم. يقول: ذكر بعض الشراح أن تشديد الذال في غذية غلط، مع أنها وردت في المصابيح مشددة، فما الصواب في ذلك؟ هل وردت في المصابيح قال بتشديد الذال المعجمة أو ضبطت بالشكل وعليها شدة؟ شراح قاطبة يقول أنه بالتخفيف. هذا يقول: نود توجيه كلمة عن الإجازة وما ينبغي للإنسان أن يعمل فيها. الإجازة كما هو معلوم نوع من الفراغ بالنسبة للارتباط الرسمي، والفراغ من نعم الله جل وعلا للإنسان، وكثير من الناس مغبون في هذه النعمة بحيث تضيع أوقاته سدى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هذا الفراغ من الارتباط الرسمي الذي يوفر لك الوقت لتتقرب إلى الله جل وعلا بما ينفعك في دينك ودنياك. فالعاقل الذي عرف حقيقة هذه الدنيا وعرف حقيقة عمر الإنسان وأنه دقائق وثواني تتصرم شيئا فشيئا إلى أن يقال فلان مات، فماذا قدم في هذه الدقائق وهذه الثواني؟ إغراس الجنة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لا يكلف شيء، كل جملة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر شجرة في الجنة. بدلا من أن تمكث السنين في انتظار هذه الشجرة لتثمر من شجر الدنيا التي قد تثمر وقد لا تثمر، سبحان الله شجرة مضمونة، جنة قيعان وغراس والتسبيح والتحميد والتهليل، هذا لا يكلف شيئا. لكن كثير من الناس مغبون، تضيع هذه الأوقات دون أن يستغلها فيما يرضي الله ويقربه إليه. طالب العلم عليه أن يرتب هذا الوقت من صلاة الفجر إلى قدوم النوم في المساء، يقسم هذا الوقت على حسب الفنون والعلوم، ويحفظ ما يستطيع حفظه، ويقرأ من الكتب ما يستطيع، ويحضر من الدروس ما يقدر عليه، يضيف إلى ذلك الأعمال الأخرى من نوافل الصيام والصلاة والصدقة والبر والصلة وعيادة المرضى وتشيع الجنائز وغير ذلك. قد يقول قائل الوقت لا يستوعب، نقول الوقت يستوعب، الوقت يستوعب، والموفق من وفقه الله جل وعلا استغلال وقته، والله المستعان. يقول هل يشمل الأقوال ما لا يعنيه، قوله ما لا يعنيه، هل يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات أو مقيد بالكلام لرواية من حسن إسلام المرء قلة الكلام بما لا يعنيه؟ يعني التنصيص على الكلام لا ينفي ما عداه، لأنه فرد من أفراد ما التي هي للعموم، ما لا يعنيه من أي شيء ينصرف عنه ويهتم بما ينفعه. التنصيص على الكلام لأهميته، فالتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. يقول هل المضاعف فيما زاد على العشر حسنات لا يكون إلا لمن حسن إسلامه كما في رواية مسلم؟ نعم، المضاعفة إلى العشر لكل مسلم، ويبقى أن المضاعفات الكثيرة على حسب قوة الإيمان وصدق اليقين وصحة العمل وحسن الإسلام، إلى 700 ضعف. وجاء في خبر مخرج في المسند وغيره ومضاعف عند أهل العلم، لكن العلم يتداولونه في مثل هذا الباب، يقولون إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى 1000 حسنة، 1,000,000 حسنة، فضل الله لا يحد، والحديث ضعيف. هذا ببريطانيا يقول يكسر عندنا تربية القطط في البيوت، فما حكم إطعامها من لحوم الميتة؟ أولا، تربية القطط معروف أن لها وعليها، تنجس الأماكن، وهي من الطوافين، يحسن إليها بلا شك، وتأكل الحشرات المؤذية، فلها وعليها. يبقى أن الأصل في مثل هذا الجواز، لكنها لا تباع ولا تشترى، لا يدفع فيها الأموال، قد نهى عن ثمن السنور. وأما إطعامها للميتة فلا مانع منه، لأنها تأكل ما لا يجوز أكله من غير نكير، تأكل الفئران وتأكل، وفي حكم الميتة. وهذا من أمريكا يقول جاري مشترك في انترنت لاسلكي، وبثه يصل إلى جهازي، فهل يجوز لي أن أستخدمه من غير إذن؟ هذا تقدم الجواب عليه. سمت